أليس كذلك؟ وأصل التبشير الأخبار بما يصل أصل تسمية تبشيرا لأنه تتأثر به البشرة، فتجد الرجل يستنير وجهه وينشرح صدره، أو يقال فبشر بعذاب أليم على سبيل التهكم، حيث جعل الإنذار برفع البشارة. نظير هذا قول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق أمر إهانة إنك أنت العزيز الكريم. قال بعض المفسرين إن هذا من باب التهكم به حتى ازداد غما إلى غمه. وقيل المعنى أنت العزيز الكريم في الدنيا وليس لك في الآخرة إلا الإهانة. قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. لماذا حصر هذا في البشارة والإنذار؟ حتى لا يدعي مدعي أن وظيفة الرسل تتعلق بالربوبية وأن لهم نصيبا من تدبير الخلق، وهذا واضح. فالرسل ليس لهم إلا أن يبشروا الناس وينذروهم فقط، أما أن يهدوهم أو يرزقوهم أو يدفعوا عنهم السوء فليس من وظائفهم. ثم قال فمن آمن وأصلح والذين كفروا إلى آخره. نعم، سيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد. والتفريق ظاهر، النبي من النبأ والخبر، أخبر بالوحي ولكن لم يكلف بتبليغه، وإنما يتعبد به هو نفسه ومن اتبعه فعلى هدى، لكن الرسول مكلف أن يبلغ ما أرسل به، وهذا اللي عليه جمهور العلماء وهو ظاهر، لأن آدم نبي وليس مكملا لشريعة من قبله، بل شريعته مستقلة. فدل هذا على أن القول بأن النبي ومن تعبد بشريعة من سبقه قول ضعيف، وأن قول الجمهور أصح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. سبق الكلام على هذا. نعم، ما أخذت الفوائد. طيب، من الفوائد وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح، أي آمن بقلبه وأصلح العمل، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن آمن هذه مطلقة لم تقيد بشيء، إلا أن النصوص قيدت ذلك، كما في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جوابه لجبريل لما سأل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأصلح أي أصلح العمل، وإصلاح العمل لا يتم إلا بأمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل، فمن أشرك مع الله في العبادة فإنه لم يصلح العمل حتى ولو كان الشرك أصغر، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن لم يتابع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العبادة فعبادته غير صحيحة وهو غير مصلح، حتى لو خشع ورق قلبه ودمعت عينه فإن ذلك لا ينفعه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافق العمل الشريعة في الأمور الستة التي مرت علينا كثيرا، وهي الموافقة في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. وقول فلا خوف عليهم أي لما يستقبل، ولا هم يحزنون أي لما مضى، فلا يحزنون على ما مضى من الدنيا لأنهم استغرقوه في طاعة الله، ولا يخافون العذاب لأنهم ناجون من العذاب. ثم قال والذين كذبوا بآياتنا، هذا القسم الثاني من الذين أرسل إليهم رسل. القسم الأول الذي آمن وأصلح، الثاني والذين كذبوا بآياتنا أي ردوها ولم يقبلوها يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يمسهم أي يصيبهم إصابة مباشرة كمس الجسم للجسم. يمسهم العذاب أي عقوبة الله عز وجل بما كانوا يفسقون أي بما كانوا يخرجون عن طاعة الله. والباء هنا للسببية أي بكونهم وما مصدرية. الباء للسببية وما مصدرية. ويقدر الكلام بكونهم يفسقون. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها منة الله عز وجل على عباده بإرسال الرسل، ولا بد من إرسال الرسل، يعني أن حكمة الله عز وجل تقضي بإرسال الرسل، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ما يجب لله من الأسماء والصفات والأحكام، ولا يمكن أن يستقل بمعرفة العبادات، فالناس مضطرون غاية الضرورة إلى الرسل. كان الناس أمة واحدة على دين واحد، فلما كثروا تفرقوا واختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومنها أن رسالة الرسل تتضمن هذين الشيئين، وهما البشارة والإنذار. فلمن تكون البشارة ولمن يكون الإنذار؟ تكون البشارة لمن أطاع واتبع الرسل، والإنذار لمن كذب بالعقوبة، يعني بمعنى ينذر بعقوبة الله عز وجل. يتفرع على هذه الفائدة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا بمجرد الأحكام، أي بمجرد أن يقولوا هذا حلال هذا حرام، بل قرنوا ذلك بالبشارة والإنذار، لأن البشارة تحمل الإنسان على فعل المأمور، أليس كذلك؟ لأنك لو بشرت إنسانا بأنه سيحصل على كنز في المكان الفلاني تجده يسابق إليه فيفعل ما يوصله إليه. الإنذار يحصل به البعد عن المعاصي، وعلى هذا تتركب دعوة الرسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس انقسموا في تقبل وقبول دعوة الرسل إلى قسمين، مؤمن ومكذب. طيب، من فوائد الآية حكمة الله عز وجل انقسام الناس بالنسبة لقبول دعوة الرسل إلى قسمين، مؤمن عمل صالحا ومكذب. هذا من الحكمة بل ومن الرحمة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن كفر لم يعرف قدر الإسلام. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يروى عنه إنه لا ينقض الإسلام عروة عروة إلا من لم يعرف الكفر. من عرف الكفر ما يمكن ينقض الإسلام. من رحمة الله وحكمة الله أن انقسم الناس إلى قسمين. لولا هذا الانقسام هل يحصل جهاد؟ لا. هل يحصل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ لا. هل يحصل امتحان واختبار؟ لا، لأن الناس كلهم على وتيرة واحدة، حتى الإنسان لا يمكن أن يخرج عن الناس. لكن إذا انقسموا إلى مؤمن وكافر حصل الامتحان والاختبار للمؤمن والكافر. فلا تظن أن الله عز وجل إذا أزاغ قلوب الكافرين لا تظن أن في ذلك لغوا، بل هو عين الحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من جمع بين هذين الوصفين الإيمان والإصلاح فليبشر، ليبشر أنه لا خوف عليه ولا حزن عليه، لقوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن قال قائل أليس المؤمنين المصلحين ينالهم خوف من الأعداء؟ فالجواب بلى، ينالهم خوف من الأعداء، لكن ليس هذا هو الخوف المنفي في الآية، لأن هذا الخوف بعده أمن. ومع قوة الإيمان لا يرى المؤمن أن في هذا خوفا، ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم في جهادهم وقتالهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده أيضا هم بأنفسهم يتلقون الموت بكل رحب وسعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تشجيع الإنسان على الإيمان والعمل الصالح، والحث على ذلك بذكر عاقبة هذا المؤمن المسلم، فمن آمن وأصلح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان وحده لا يكفي، لا بد من إصلاح. ولكن هل نقول إنه مجرد الإفساد أو مجرد ترك العمل الصالح يكون الإنسان كافرا؟ نقول نحن لا نستطيع أن نحكم على شخص بأنه كافر أو مؤمن إلا بالعيش بدليل من كتاب السنة. من الذي يحكم بالكفر ويحكم بالإيمان؟ الله عز وجل ورسوله. نحن ليس لنا حق أن نقول هذا كافر ولا هذا مؤمن إلا بدليل من الشرع. ولذلك نعتب على أولئك الذين يرددون الأسئلة: هل الأعمال شرط في كمال الإيمان أو شرط في أصل الإيمان أو ما أشبه ذلك من العبارات؟ نقول كل هذا لا حاجة إليه، لأن لدينا يا أخوانا لدينا أدلة واضحة: كفر من القرآن والسنة، إيمان من القرآن والسنة. وإذا دار الأمر بين أن يكون هذا الرجل كافرا أو مؤمنا وهو من المسلمين، فالأصل بقاء الإسلام، ولا يحل لنا أن نكفره. هل يمكن أن نجعل الأبيض أسود أو الأسود أبيض؟ لا يمكن. كذلك الأحكام الشرعية، ما لنا حق أن نكفر أحدا إلا بدليل، ولا أن نقول هذا مؤمن إلا بدليل. وبهذا نستريح من الخوف واللعب في آراء الناس وعقول الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة القول بالمفهوم، وهو أن من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن لم يكن كذلك فعليه الخوف والحزن. من فوائد الآية التي بعدها أن التكذيب بآيات الله سبب للعقوبة، سبب للعقوبة، بقوله: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وليعلم أن الآيات آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من شرائع الله، آيات شرعية، لأنك لو تأملت هذه الأحكام سواء في الأمة الإسلامية أو في الأمم السابقة لوجدتها مطابقة تماما للحكمة والمصلحة، وأنه لو اجتمع كل أهل الأرض على أن يأتوا بمثل ذلك ما أتوا. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا تظن أن أي نظام أو قانون يصلح من الخلق ما تصلحه الشريعة الإسلامية. ولذلك ظل أولئك القوم الذين ذهبوا إلى تحكيم القوانين الوضعية التي وضعها بشر. هذا البشر الذي وضعها أهو معرض للخطأ أم لا؟ معرض. ثانيا، أهو محيط بجميع مصالح الخلق في جميع أقطار الدنيا؟ لا. أهو محيط بمصالح الخلق في جميع الأزمان المقبلة؟ لا، الأمور تتغير. إذن فلا يجوز الاعتماد على هذه القوانين، يجب أن تؤخذ القوانين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى أعلم بالخلق حالا ومستقبلا، ولأنه أرحم بالخلق، ولأنه أحكم الحاكمين. هذه الآيات الشرعية. الآيات القدرية: الليل والنهار، يعني مخلوقات الليل والنهار، الشمس والقمر، إحياء الأرض بعد موتها وغير ذلك. كيف يكون التكذيب بهذا وهذا؟ نقول: أما التكذيب بالشرائع فهو إما أن يكذب الأخبار فيقول هذا غير صحيح، ما يدخل العقل ولا يمكن، وإما بتحريف النصوص، يحرف النص، مثل قول بعضهم: المراد بالاستواء استولى، والمراد باليد القدرة أو القوة أو النعمة وما أشبه ذلك. هذا الحال. طيب، الثالث الاستكبار عنها، لا يعمل بها، لا يعمل بها. أما آيات الله الكونية فإما أن ينسبها لغير الله كما يفعل السببيون الملحدون الذين ينسبون الأشياء لأسبابها المحضة، ويرون أن السبب فاعل بنفسه، أو يقول هي من الله ومعه غيره. هذا أيضا إلحاد، هذا أيضا تكذيب آيات الله الكونية لأنه شرك، أو يقول هي لله وحده لكن له معين، هذا أيضا كفر بالآيات الكونية. فصار الآيات الكونية هي المخلوقات كلها، والشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين سيصيبهم العذاب مباشرة لقوله يمسهم العذاب، وإن أفلتوا من العذاب في الدنيا لن يفلتوا منه في الآخرة. ومن فوائد الآية إثبات الأسباب، يا عبد الله شريف وين رحت؟ طيب، إثبات الأسباب لقوله بما كانوا يكسبون يفسقون، البل السببية. وإثبات الأسباب دل عليه العقل والسمع ولا ينكره إلا أحمق. والقرآن مملوء من هذا، ولولا أننا في زمن اختبار قريب لطلبت منكم أن كل واحد يأخذ مثل نصف جزء ويأتي بالآيات التي فيها ذكر السبب، لأنه قد قيل إن في القرآن أكثر من 1000 دليل يدل على إثبات الأسباب، وهذا حقيقة. نفس القرآن سبب، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم وقال يبين الله لكم أن تضلوا، لكن نظرا لقرب الامتحانات أخشى أن يكون في هذا تكليف. توافقنا على هذا زين؟ إذن إن شاء الله وقت آخر كل واحد مثلا يأخذ نصف جزء 5 ورقات ويستنبط الآيات اللي فيها الأسباب، وهي كثيرة جدا. انقسم الناس بالأسباب إلى 3 أقسام. قسم جعلها مؤثرة بنفسها، وأنه متى وجد السبب لازم وجود المسبب، وهؤلاء هم الطبائعيون الذين لا يعترفون بالله عز وجل، ولا يخفى حكمهم أنهم إيش؟ كفرة. القسم الثاني أنكر الأسباب، أنكر تأثير الأسباب في مسبباتها، وقال إن هذه الأسباب مجرد علامات فقط، وأن المسبب حصل عند السبب لا بالسبب. وهؤلاء ظلوا سمعا وعقلا، حتى أنه لو رمى إنسان زجاجة بحجر وسقعها ثم تكسرت، فالحجر ما كسر الزجاجة، ما كسر الزجاجة. ليه؟ ما يجوز يقول كسر الزجاجة. لو قلت هذا لكنت مشركا، أنا لو قلت هذا لكنت موحدا في الواقع نسبة لله الحكمة. هل يمكن لو تأتي صبيا والصبي ضرب الزجاجة وكسرها يقول ضرب كسرها، قال مثلا أتو، هل يمكن يقول أنا ما كسرتها، حصل كسر عند فعلي وليس بفعلي؟ أبدا ما يمكن. لكن أناس كبار ذو عقول، يعني عقول إدراك لا عقول رشد، يقولون الأسباب ما تؤثر، حصل الشيء عند السبب لا بالسبب. القسم الثالث أثبتوا الأسباب، لكن جعلوا تأثيرها في مسبباتها بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وجعلوا الخالق أولا وآخرا هو الله عز وجل. قالوا لو شاء الله لم تؤثر هذه الأسباب، لو شاء الله لم تؤثر. فمثلا النار محرقة لا إشكال، ولما ألقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما. هل أثر هذا السبب في مسببهم؟ لا، لأن الله تعالى قال كوني بردا وسلاما، وهذا القول هو المتعين، ولا أقول الراجح فقط، هو المتعين، وما سواه فهو ضلال باطل. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يطلق على الكفر بقوله بما كانوا يفسقون، لأنه قال الذين كذبوا بآياتنا كفار لا أشكال، تكذيب بالآيات كفر، قال بما كانوا يفسقون. واقرأ قول الله تعالى في تنزيل السجدة فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الفسق هنا إيه؟ كفر. وقد يطلق الفسق على ما دون الكفر، وهذا هو المراد من كلام الفقهاء رحمهم الله، ومنه قول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهنا الفسوق ما دون الكفر ولا الكفر؟ ما دون الكفر يتعين. وجه التعين العطف على الكفر، والعطف يقتضي المغايرة. ومن فوائد الآية تمام عدل الله عز وجل، حيث إنه لم يعذب هؤلاء إلا لأنهم استحقوا العذاب بفسقهم جزاء وفاقا. فإن قال قائل: جاء في الحديث الصحيح أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فالجواب لا أشكال في هذا، يعني أنه لو وقع تعذيب أهل الأرض والسماوات لكان هذا العذاب مستحقا عليهم وهو غير ظالم لهم. وليس المعنى أنه لو عذبهم بدون جرم لم يكن ظالما، لأن تعذيبهم بغير ظلم قد أحاله الله عز وجل ومنع منه نفسه، فقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وقال: وما ربك بظلام للعبيد. لكن لو عذبهم لكانوا مستحقين للعذاب. وبهذا يزول الإشكال في هذا الحديث. الآية نعم ذكر هنا أن الفسق يطلق على بعض الفوائد، وأن لم يكتب يطلق على الفسق. والسؤال قوله تعالى: ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل هذا تغير الفرق فقط؟ تغير الفرق؟ وين الفرق؟ في الآية التي بعدها: أولئك هم الفاسقون. فأولئك هم الظالمون. الظالمون ثم الفاسقون. أي نعم. وش الإشكال؟ هذه المسألة بعضهم يقول إن هذا منزل على أحوال، فمن كان حاكما بغير الله بغير ما أنزل الله فهو كافر، ومن حكم بغير ما أنزل الله لمحبته للعدوان والظلم وظلم الناس فهذا ظالم، ومن حكم بغير ما أنزل الله لا ردا لحكم الله ولكن لأن نفسه تهواه فهذا فاسق. نضرب لهذا بذات حكام: حاكم حكم بالقانون ورد حكم الله وقال لا نقبله فهذا كافر. الثاني في نفسه شيء على شخص معين وحكم عليه دون خصم، هذا نصبه بأنه ظالم. والثالث حكم بغير ما أنزل الله، لا رد لما أنزل الله ولا إرادة للظلم لكن تهواه نفسه، بمعنى حكم مثل شخص بأن له الأرض الفلانية وما في ظلم لكن تهواه نفسه، إما لصدقته له أو لقرابته له أو لأنه يقول الأرض بيني وبينك، هذا نقول إنه فاسق فينزلها على أحوال. ومنهم من قال إنها على حال واحدة، وأن الكافر فاسق ظالم كما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. والأقرب عندي أنها منزلة على أحوال، لأن لو قلنا إن الأوصاف هذه على موصوف واحد صارت شبه مكررة. نعم. الذين فتشوا هذا المثل يعني مثلا دخل الأعمال في الإيمان، هل نقول أن عندهم شيء من التشبه بالخوارج؟ هم بالحقيقة تحكم هذا لا لا لا لا أصل لهم. لو أنهم سلكوا في الأحكام الشرعية ما سلكوا في أسماء الله وصفاته. وقال ما ذكر الله نفسه أثبتناه، وما نفى عن نفسه نفيناه. وهنا نقول من كفره الله كفرناه، ومن لم يكفره لم يكفره لسلم. وما ضرر الناس إلا مثل هذا التأويل، هذا كفر مخرج عن الله، وهذا يقول غير مخرج. نعم. حتى أن بعضهم أنكر ما ورد عن ابن عباس كفر دون كفر، وقال هذه الرواية لا تثبت، وحققها بعض التلاميذنا وقال إنها ثابتة، والعلماء كلهم ينقلونها عن ابن عباس مقلين لها مشهورة عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أمر من الله إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر بإبلاغ خاص، وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغه، لكن تأتي بعض الأحكام مصدرة بقل إشارة إلى أهميتها، كقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، والأمثلة على هذا كثير. فيكون في هذا الحكم المذكور يكون وصية خاصة بإبلاغه، وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغه، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. قل لا أقول لكم، الخطاب في قول لكم للمشركين المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عندي خزائن الله. هذه مقولة قول، أي لا أقول عندي خزائن الله، أي خزائن رزقه، فأرزقكم وأحيي من أشاء، ولا أعلم الغيب، يعني ولا أقول لكم إني أعلم الغيب. والغيب ما غاب، وهو نوعان: غيب نسبي، وهذا قد يعلم، فمثلا الشارع الآن فيه أناس أنا لا أعلمهم، والذي يشاهدهم يعلمهم، هذا غيب نسبي. وغيب مطلق حقيقي، وهو ما غاب عن الناس كلهم، فهذا لا يعلمه أحد، كالعلم بما سيحدث في المستقبل، هذا لا يمكن أن يعلمه أحد، لا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غيره، ولا أعلم الغيب. إذن الغيب كل ما غاب، وهو نوعان: نسبي وحقيقي. فالنسبي ما غاب عن بعض الناس دون بعض، والحقيقي ما غاب عن جميع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا النسبي ولا الحقيقي، لكن في النسبي ما شاهده علم به. ولذلك لما انخلص منه أبو هريرة رضي الله عنه، وكان أبو هريرة جنوبا، قال له: أين كنت؟ فهو لا يعلم. كذلك لما دخل بيته وطلب الطعام، وأتوا إليه لتمر وطلب اللحم، قال: ألم أرى البرمة على النار؟ وهنا لم يجزم بأن فيها لحم، مع أنها عنده في البيت، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ولا أقول لكم إني ملك، خاطبهم مخاطبة غير الأولى، يعني كرر المخاطبة، لأن المقام هنا وهو نفي أن يكون ملكا أبلغ وأشد. ولا أقول لكم إني ملك، والإتيان بكاف الخطاب يدل على شدة توجيه الخطاب إلى المخاطب. ولهذا اقرأوا في سورة الكهف قول الخضر لموسى، في الأول قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وفي الثاني قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ولا أقول لكم إني إني ملك واحد الملائكة. إذن هو بشر من بني آدم. ثم ذكر الله تعالى وظيفته التي يقولها، قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إن بمعنى ما، فهي نافية، وإن في اللغة العربية لها معان حسب السياق، فتأتي نافية وتأتي شرطية. مثالها: إن اجتهدت نجحت، وتأتي مخففة من الثقيلة، مثل: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي إنهم كانوا. وتأتي زائدة لا معنى لها إلا التوكيد، فقول الشاعر: بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف، ولكن أنتم الخزف. الصريف الفضة. طيب، الشاهد في قوله: ما إن أنتم ذهب، فإن إن زائدة، ولهذا لو قال الشاعر ما أنتم ذهبا صح. ما الذي يعين هذه المعاني؟ الذي يعينه السياق، فدل ذلك على أن الألفاظ يتعين معناها بالسياق، وهو مما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لا مجاز في اللغة، لأن الكلمة يتعين معناها بالسياق حتى وإن استعمل بمعنى آخر في غير هذا السياق. طيب، إذن الذي يعين السياق كذلك يعين المعنى القرينة الحالية، لأن السياق قرينة لفظية، القرينة الحالية. القرينة الحالية أن يدل حال المتحدث عنهم على المعنى، مثل قوله وإن مالك كانت كرام المعادن، هنا ما يمكن أن تكون نافية لأنه كان يفتخر بقومه، فيتعين أن تكون مخففة من الثقيلة. إن أتبع أي ما أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني إلا ما أوحاه الله إلي. والوحي هو إعلام الله تبارك وتعالى لأحد أنبيائه بالشرع، هذا الوحي. وسمي ذلك من الإيحاء وهو السر والإخفاء، لأن الوحي يقع خفيا ما كل أحد يدري عنه. وقول إلا ما يوحى إلي لم يبين الموحي، وذلك للعلم به، كما قال عز وجل وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالموحي هو الله عز وجل، إلا ما يوحى إلي، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه ما لا يختص بها ولا تقع منه. قل يعني يا محمد بعد أن تبين هذا، هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل بمعنى ما؟ وجاءت أداة الاستفهام بمعنى النفي لأنها مشربة معنى التحدي، يعني لا يستوي الأعمى والبصير، وإن كنتم صادقين فبينوا لي. الأعمى صفة مشبهة، والبصير من يبصر. ومن المعلوم أنه لا أحد يقول إن الأعمى والبصير سواء، فما المراد بالأعمى هنا وما المراد بالبصير؟ المراد بالأعمى الكافر، كما قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. والمراد بالبصير المؤمن، بصير من البصيرة وبصير من البصر. أفلا تتفكرون؟ الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني أبعد هذا تعرضون فلا تتفكرون. نعم، في هذه الآية فوائد عظيمة، منها أنه يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلن للأمة ما أمره الله به. لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلى ما يوحى إلي. ومنها أن ما صدر بقل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على أهميته، وأن الله تعالى أوصى نبيه أن يبلغه خاصة، مما يدل على العناية به. ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك خزائن الأرض، خزائن الله عز وجل، أي خزائن الرزق. ولذلك يعيش صلى الله عليه وسلم الشهرين والثلاثة لا يوقد في بيته نار، ولو كان عنده خزائن الله لأدركها، مع أنه لو شاء لدعا ربه أن يحقق له ما يريد، لكنه صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك خزائن الأرض، خزائن الله، فإنه لا يجوز أن يطلب الرزق من الرسول مباشرة، لأنه لو طلب الرزق من الرسول مباشرة لكان هذا شركا وتجاوزا لما هو عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما السؤال في حياته فله تفاصيل ليس هذا موضع ذكرها، وقد يعطي وقد لا يعطي، كما منع الأشعريين حين طلبوا رواحل يجاهدون عليها قال لا أجد ما أحملهم عليه. وإن فواجه هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، بقوله ولا أعلم الغيب، فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن أشياء مستقبلة؟ فالجواب بلى، ولكن بوحي من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يعلم الغيب. ولهذا نقول كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور المستقبل فهي بوحي خاص من الله عز وجل، وحينئذ لا ينافي ما أخبر به من أمور الغيب ما ذكره الله تعالى في هذه الآية ولا أعلم الغيب، لأن علمه بالمستقبل بما أوحى الله إليه ليس علما ذاتيا أدركه بنفسه، ولكنه علم من عند الله عز وجل، كما أن الإنسان يرى الرؤية الصالحة في المنام وينتفع بها في المستقبل، والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن فوائد هذه الآية الرد الصريح على من قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب، ثم لبسوا وشبهوا بما أخبر به من المغيبات التي أوحى الله إليه بها، فيقال الأصل أنه لا يعلم الغيب، وإذا جاء شيء تحدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المستقبل فإننا نعلم أن ذلك بوحي خاص من الله تبارك وتعالى. من فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر كغيره، لا يعلم الغيب وينسى كما ننسى، ويلحقه الجوع والظمأ والبرد والحر، كل الخصائص البشرية تلحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية أن الملك قد يتصور بصورة إنسان بقوله ولا أقول لكم إني ملك، لأنه لولا أنه يمكن تصوره بصورة إنسان ما احتاج إلى النفي، إذ أنه معلوم بدون نفي، وهذا هو الواقع. وقد جاء جبريل عليه السلام بصورة البشر، ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الذين قالوا لولا أنزل عليه الملك، وقالوا لولا أنزل عليه الملائكة، فإن الملائكة لا يمكن أن ينزلوا ليكونوا رسلا إلى البشر، كما قال عز وجل ولو جعلناه ملكا إيش لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ومن فوائد الآية كمال عبودية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله عز وجل بقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي لا يزيد ولا ينقص، حتى لو كان الذي نزل إليه على شخصيته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن يدعه. وانظر إلى قول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، كلمات عظيمة عظيمة عظيمة موجهة الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان كاتما شيئا مما أوحاه الله إليه نعم لكتم هذا، لأنه شيء عظيم. أو كقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الشرائع توقيفية، لا يجوز لأحد أن يبتدع منها شيئا بقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ولهذا قرر أهل العلم أن الأصل في العبادات المنع والحظر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله تعالى بشيء إلا ما أذن الله فيه شرعا، وهذا حق مستند إلى آيات متعددة وإلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب هل مثلا لو أن أحدا استحسن شيئا يتعبد لله به هل يكون حسنا؟ لا يكون حسنا أبدا، وبذلك يبطل تقسيم من قسم البدعة إلى نوال ضلالة وحسنى أو إلى خمسة أنواع، فإن هذا باطل لا شك فيه، لأن أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق وأنصح الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إيش؟ كل بدعة ضلالة، كل بصيغة العموم التي هي أعم الألفاظ أعم صيغ العموم، كل بدعة ضلالة، وهذا العموم المحكم لا يخرج منه شيء، ولا يرجع على هذا ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وتميم الدابي، وكان الناس بعد أن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة أيام رمضان بهم جماعة، صاروا يقومون أفرادا أو الرجل مع الثاني أو الرجل مع اثنين وما أشبه ذلك، ويحصل التشويش. خرج عمر ذات ليلة وهم على هذا، فأمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، ففعل وقام بالناس بإحدى عشرة ركعة، ثم خرج مرة أخرى ورآهم على هذه الحال فقال نعمة البدعة هذه، فسمها بدعة وأثنى عليها. أفهمتم؟ هذا الأثر استدل به جميع أهل البدع على استساغة بدعهم، ونحن نجيبهم بأمرين. الأمر الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين بدعتهم إن صارت بدعة إيش هي؟ سنة. فهل أنتم أيها الخلف المتخلف، هل أنتم كعمر؟ لا. إذن لو صح أنها بدعة شرعية لكان عمر ممن يقتدى به وسنته متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا أنها بدعة نسبية باعتبار هجرها من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن أقامها عمر، فهذه بدعة نسبية، ولا صح أن نقول أنها بدعة لغوية، لأن البدعة اللغوية لا بد أن لا تكون مسبوقة، لكن نقول هي بدعة إيش؟ نسبية باعتبار أنها هجرت من عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مارا بعهد أبي بكر ثم أول خلافة عمر. ثالثا هذه البدعة لها أصل سنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه في قيام رمضان ثلاث ليال، وتخلف بالرابعة وقال إني خشيت أن تفرغ عليكم فتعجزوا عنه. هذه العلة التي تأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إقامتها جماعة، هل هي باقية في عهد عمر؟ الجواب لا، فالحكم يدور مع علته، وهذه العلة في عهد عمر لا يمكن أن تكون، فبطل تشبث أهل البدع بمثل هذه الكلمة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن قال قائل ابتدعت أشياء أقرها المسلمون كجمع القرآن على مصحف واحد وكتبويب الأحاديث وكبناء المدارس وأشياء كثيرة، ما تقول في هذا؟ أقول هذه ليست مقصودة بذاتها، بل هي مقصودة لغيرها، فجمع الناس على مصحف واحد لئلا تتفرق الأمة. لو كان الناس يقرؤون بالمصاحف التي بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتمزقت الأمة تمزقا عظيما، ولقالت النصارى إذا كان عندنا أربعة أناجيل أو خمسة فعندكم عشرات. فلهذا كان توحيد المصحف مقصودا لغيره، وهو جمع كلمة المسلمين وعدم تنازعهم.

وتابع على سمعة أنها شرك نعم. والإخوان هناك قالوا نريد فتوى مكتوبة حتى نستلم. الحمد لله مكتوبة فتوى الآن مكتوبة عند الأخ أحمد الزرعاوي مكتوبة. نعم. تصل إن شاء الله. طيب الآن يا شيخ بالنسبة ل. حسن لو فرض الإنسان ما يعرف الله ولا محمد يعرف أن أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وكتب أمامه. على خط مستوي الله محمد وشفا انهما متساويان هذا غلط. هذا مع ان الاصل انها بدعه ما كان السلف يفعلون هذا هي اصلا بدعه. نحن وزاره ولا قامت بهذا العمل تهاونوا بهذا الامر. نعم. فهل نغير نحن يعني لا لا لا لا ما تغيرون هذه الامور المتعلقه بمسؤولين حتى أنا ما أفتي بها. يعني لو جاء واحد مثلا من العسكر يشكو من شيء مفعول على سبيل العموم ما أستطيع أن أفتيه لأنه يعني يحدث باب شر وفتن. أقول هات كتاب رسمي من مسؤول يمكنه أن يغير. وإذا جاء واجب على الإنسان أن يفتي بما يرى. وهذه مسألة أرجو أن تنتبهوا لها أنتم أنتم طلاب علم وإن شاء الله نرجو لكم مستقبل مستقبلا حافلا بالمنافع. الشيء اللي يجيك من واحد من أفراد تحت مظلة إدارة أو وزارة أو ما أشبه ذلك لا تفتي به. يعني كذا أفتيت به ماذا أصنع؟ فتنة. هو نفسه مثلا يترك هذا الشيء فيكون عليه علامة استفهام أو يجمع حوله ناس ثم يحدثون فتنة. لكن تقول الحمد لله أطلب من المسؤول اللي فوقك أن يكتب إلي كتابة رسمية وحينئذ يجب علي أن أفعل. نعم. الذي يدعي علم الغيب النسبي. نعم. هل مكفر؟ أنت ليس علم بالجد. نعم. هل يكفر كفر أكبر؟ لا لا ما كفر كفر أكبر. يعني مثلا عنده جن يخبرون بشيء بعيد ما كفر. وكيف يكفر؟ وش سوى حتى يكفر؟ أحسنت. هذه شيء عار يمكن نمنع لأنه عارض لكن ما نقول هذا شرك. لو راجعتم كلام شيخ الإسلام رحمه الله بالفتاوي في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة وفي كتاب النبوات وفي فتوى أيضا خاصة عرفتم الموضوع. الجن ربما ينتفع بهم على وجه مباح في أشياء مباحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ما المراد بخزائن الله؟ عبد الله باع رفض خزائن الله. قوله لا أعلم الغيب جمعة معطوف على إيش؟ إيه ليس عندي خزائن الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب معطوب على إيش؟ هنا في الأول. والمعنى ولا أقول إني أعلم. طيب ما المراد بالغيب هنا محمد شراف؟ الغيب حقيقي. أي نعم. مش معنى الحقيقي؟ أسبل مش معنى الحقيقي؟ هو المستقبل. إيش؟ المستقبل. المستقبل وكذلك مضاف عليه. الله إنك لعلك نسيت. نعم نعم تمام. الذي لا يعلمه أحد. طيب النسبي لا أنا أسأل النسبي ما هو الغيب النسبي؟ يعلمه بعض دون بعض. أحسن تمام. هل النفي هنا للمعنيين جميعا يا فراس أو للأول؟ لهما. يعني ما غاب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان مشاهدا لغيره لا يعلمه. طيب في هذا رد على طائفة غلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدم يعلم الغيب. أحسن. ومنه قول البوصيري ومن علومك تمام. طيب ولا أقول إني ملك. عبد الحفيظ ملك إيش؟ الملك واحد الملائكة.